رحمه الإمام المصنف رحمه الله القول باختلاف المتقارضين. لا ندخل في مسألة أخرى في اختلاف المتقارضين. نعم. واختلف الفقهاء إذا اختلف العامل ورب المال في تسمية الجزء الذي تقاضى عليه. الآن يختلفان في تسمية الجزء. ما المراد بالجزء؟ تسمية الجزء المقدار به قدر رأس المال. رأس مال المضاربة، هذا هو الذي أشار إليه. تسمية الجزء يعني رأس مال المضاربة. إذن الخلاف قد يكون في رأس مال المضاربة، وربما يكون الخلاف في ثمن الشراء، وربما يكون في البيع بالدين. فالمؤلف هنا خرط الأمور، بعض ذلك موضع إجماع. فمثلا إذا كان الخلاف في قدر ماذا؟ إذا كان الخلاف في قدر رأس المال أي رأس مال المضاربة، فالعلماء مجمعون على أن القول إنما هو قول العامل. لماذا؟ لأنه أمين على ذلك وينبغي أن يصدق، ورب المال عندما دفع ماله إليه كان واثقا به مطمئنا إليه، وهو لم يدفع ماله لإنسان يشك فيه وتدور ريبة في نفسه وتتردد في صدره. إذن هو وثق به فينبغي أن كذلك، ولذلك حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك. أما إذا كان الاختلاف في ثمن شراء مال المضاربة، في ثمن الشراء أو في البيع في الدين، فهنا يأتي الخلاف الذي أشار إليه المؤلف. واختلف الفقهاء إذا اختلف العام ورب المال في تسمية الجزء الذي تقارب عليه. فقال مالك هنا القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. هذا قول الأئمة كلهم، بل حكى ابن المنذر الإجماع عليه. إذا كان الخلاف في قدر رأس المال أي رأس مال المضاربة، فابن المنذر حكى الإجماع وقال لا أعلم خلافا في ذلك، ثم سرد أقوال العلماء ومنهم الأئمة الأربعة. إذن هذه مسألة ليس في خلاف، التي هي قدر ماذا؟ رأس المال. الخلاف إنما هو في ثمن الشراء أو في البيع بالدين التي مرت الإشارة إليها قبل قليل. فقال مالك القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. قلنا هذا هو قول الجميع. وكذلك الأمر عنده في جميع دعاويه إذا أتى بما يشبه. وقال الليث يحمل على قراض مثله، وبه قال مالك إذا أتى بما لا يشبه. إذن الآن رأينا أن العلماء اتفقوا على أنه إذا كان الخلاف في قدر المسمى أي رأس مال المضاربة فإن القول قول العامل، وإذا كان الخلاف في ثمن الشراء فالقول قول العامل أيضا عند الإمامين مالك وأحمد، وعند الإمام الشافعي هو قول المالك أي قول رب المال. قال وقال أبو حنيفة وأصحابه القول قول رب المال، وبه قال الثوري، وهذا أيضا هو قول الشافعي. وقال الشافعي يتحالفان ويتفاسخان ويكون له أجرة مثله. المعروف عن الشافعي كمذهب أبي حنيفة، ربما يكون هذا قول آخر له. نعم. وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافه. إذا رأيتم الآن بأن الإمام أحمد مع مالك في هذه المسألة الأولى كلهم متفقون عليها، فالمؤلف دمج بينها. وسبب اختلاف مالك وأبي حنيفة اختلافهم في سبب ورود النص بوجوب اليمين على المدعى عليه. هل ذلك؟ هذه مسألة تتكرر وسترونها أكثر تفصيلا وبيانا في أحكام القضاء وفي الدعاوى والبينات، خصوصا في كتاب الدعاوى والبينات. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يعطى الناس بدعواهم، لا ادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن البين على المدعى عليه، وفي رواية في غير الصحيحين ولكن البين على المدعي واليمين على من أنكر. فهنا من هو المنكر ومن هو المدعي؟ هذا هو سبب الخلاف في الجزئيتين الأخيرتين. قال لأنه هل ذلك لأنه مدعى عليه أو لأنه في الأغلب أقوى شبهة؟ فمن قال لأنه مدعى عليه قال القول قول رب المال، ومن قال لأنه أقواهما شبهة في الأغلب قال القول قول العامل لأنه عنده مؤتمن. وأما الشافعي رحمه الله فقد اختلافهما على اختلاف المتبايعين في ثمن السلعة. قال رحمه الله: وهذا كاف في هذا الباب. نقف عند هذا الحد.